فله الحمد. أنا تكلمت عن ذلك يعني في أثناء كلامي مسبقا، نثبت الله سمعه وبصره وعلمه، ونثبت له يده، ونثبت أنه إذا من على أحد بالهداية فبمحض فضله، وإذا لم يقدر لأحد من الكفار الهداية فبعدله، ما ظلمه شيئا بل هو يستحق ما هو فيه، وما ظلمه يعني قيد أمنا بل هو الذي ظلم نفسه. فالناس جميعا يتقلبون في فضل الله عز وجل وفي عدله، لا يخرج الناس عن هذين الأمرين، عن فضله وعن عدله. الذي حصل الفضل ما حصله إلا بفضل الله عز وجل ورحمته، والذي حرم من هذا الفضل ما حرم ذلك الفضل بظلم الله، حاشا لله، إنما وقع فيما وقع فيه بعدل الله عز وجل. الله تعالى لا يظلم الناس شيئا. قال: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. يقول في الهامش: في طبع يعني تقديم وتأخير في عبارات هذه الفقرة، وبدل كلمة الإسلام كلمة الانتقام، يعني ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام، يعني كأنه يقصد يعني التطهير ويعني التمحيص. يعني يكون الناس في ذلك على ثلاثة أقسام: من يبشر بالجنة دون عذاب، ومن يبشر بالعذاب، ومن يبشر بالجنة بعد أن يطهر وينقى من ذنوبه. هذا قول ابن عباس. وطبعا يعني لم يتيسر لي أن يراجع صحة هذه النسبة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولعل هذا ييسر لي إن شاء الله فأستدرك ذلك في درس الاثنين إن شاء الله. قال: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. هو قال: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء. أين الدليل على ذلك؟ لا دليل على ذلك. هل يعني أنهم حينما فقدوا نعمة البصر في الدنيا يكافؤون بأن يكونوا أول من ينظر إلى الله تعالى يوم القيامة؟ هذا طبعا أمر غيبي، ونحن والحمد لله تعلمنا أصل الكلام في الغيبيات، أننا لا نتكلم بشيء في الغيبيات إلا إذا صح دليله، إذا جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما سوى ذلك فلا ينبغي أن نخوض في الغيب أبدا، لا بمقتضى العقل ولا حتى بدليل ورد ضعيف، يعني لا نخوض في ذلك حتى ولو ورد الدليل، لكن إذا كان ضعيفا لا ينبغي أن نتكلم فيه، وبمقتضى العقل من باب أولى. يعني إذا كنت لا يجوز لك أن تتكلم في الغيبيات بدليل ورد لكنه ضعيف، فلا ينبغي من باب أولى أن نتكلم في هذه الغيبيات بمقتضى العقول. فإن شاء الله يعني نكل ذلك الأمر إلى الله عز وجل. أما رؤية الله عز وجل يوم القيامة فهذا من أصول الإيمان، أننا نرى الله عز وجل بعين أبصارنا، ونرى الله عز وجل رؤية حقيقية، هذه حقيقة لا نمالي فيها ولا نشكك فيها. رؤية الله عز وجل في الدنيا ليست ممكنة. ومن ادعى رؤية الله عز وجل يقظة أو مناما فهو كذاب دجال أو مجنون. إما أن يكون كذابا دجالا أو مجنونا يحلف بما لا يعرف يخلف، أو أن يكون عنده عقل لكنه يفتري الكذب على الله فيدعي رؤية الله عز وجل في الدنيا. هذا ممنوع، لا يقع ذلك لأحد في الدنيا كائنا من كان. وطبعا عرفنا سابقا أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع فيها خلاف، هل رآه في الدنيا بعيني رأسه أم بقلبه، هذا خلاف وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. أما من سواه فالإجماع أنه لا يرى الله عز وجل أحد من خلقه في الدنيا كائنا من كان، حتى ولو كان أصلح الخلق، حتى ولو كان أعبد الخلق لله عز وجل. أما في الآخرة فإن شاء الله المؤمنون في الجنة يرون الله عز وجل بعين أبصارهم. قال: واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قال: فعليك بالتسليم والرضا بالآثار أهل الآثار والكف والسكوت. يعني طبعا أنا يعني تكلمت كثيرا عن مسألة الكلام ويعني ما يتعلق بالفلسفة، وأن أهل يعني الفلسفة هم أعظم الناس شكا وحيرة في دين الله عز وجل، لأنهم لم يتأدبوا بأدب السلف وجعلوا عقولهم هي الأصل الذي يرد إليه كل فرع من الفروع. لهذا طبعا ضلوا، وما وقع كثير من الناس في الزندقة إلا بسبب ذلك الأمر. يعني وصلوا إلى مرحلة أن يردوا الأمر على الآمر وأن يعترضوا على شرع الله عز وجل، فما أوتوا إلا من قبل عقولهم. قال: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجواسهم وفوقهم، والنار في أجواسهم وفوقهم وتحتهم. وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، رد على الله وعلى رسوله. يعني كانه يقول يعني هذا الرد، هذا القول منه رد على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجواتهم وفوقهم وتحتهم. وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار. طب يعني هو يعذب بأي شيء يعذب؟ قد يكون على مقتضى قولي هذا أنه يعذب عند النار بعذاب أشد في الألم من عذاب النار، هذا يقبله العقل، يعني بمقتضى عقل أنه جائز أن يعذب عند النار بعذاب أشد من العذاب الذي من الممكن أن يكون داخل النار، هذا بمقتضى العقول. هذا كلام فارغ، يعني نستسلم ونسلم لما جاءنا عن الله ورسوله. الله تعالى يعذب الكفار والمشركين في النار داخل النار، يعذبهم بما يستحقون بأعمالهم، وينعم أهل الجنة في الجنة بنعيم حقيقي مشاهد وملموس. فهذا الكلام الذي ورد لم يأتي من باب ضرب الأمثلة والتقريب يعني كما يقول بعض الناس، لا، بل في الجنة النعيم حقيقي، نعيم مقيم، والنار العذاب حقيقي وعذاب مقيم. فقط تفنى نار الموحدين وتبقى نار الكفار والمشركين. من دخل النار من الموحدين فإنهم يدخلون الجنة بعد ذلك بعد التطهير وبعد التنقية. فتبقى في النهاية داران، دار الجنة ودار النار. أهل الجنة ينعمون نعيما حقيقيا، وأهل النار يعذبون عذابا حقيقيا. قال: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. يعني الذي يعتقد أن الصلاة ست صلوات هذا يعني طبعا كافر بالله عز وجل، يعتقد في دين الله ما ليس منه. ومن يعتقد أن الصلاة أقل من خمس فإنه أيضا يكون كافرا بالله عز وجل، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. إلا أن يكون حديث عهد بإسلام، فلا يعلم إلا أن الإسلام فيه مثلا أن يصلي صلاة في الصباح وصلاة في المساء فنعلمه. لا، الصلاة خمس صلوات، الذي علمك ذلك أخطأ. الصواب خمس صلوات في اليوم والليلة، لا بد أن تصلي هذه الخمس صلوات، لا تزيد عليها ولا تنقص منها. فإن قلت لا أنا أكتفي بأربع صلوات ولا تعنيني الخامسة، لا يصح إسلامه، لا يقبل إسلامه بالمرة. ومن كان مسلما صلى الخمس صلوات فترة من عمره ثم بعد ذلك رأى أن الصلاة الخامسة زائدة وأنه لا يصلي إلا بأربع صلوات، فهذا أيضا خارج من الإسلام، ليس مسلما وليس من الإسلام في شيء. فلا بد أن نقر أن الصلاة هي الصلاة التي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا نزيد عليها ولا ننقص منها، وأن الصلاة في السفر كما أخبر، وأن الصلاة في الحضر كما أخبر. قال: والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن قسمها فجائز، يعني إن قسمها بنفسه فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز. هو طبعا الأصل أن الإمام يجمع الزكوات من الناس، فإن قسمها فجائز، يعني إن قسمها بنفسه ولم يطلبها منه الإمام فتجزئ عنه، أما إن طلبها منه الإمام فلا ينبغي أن يقول له لا أنا لا أعطيك لأنني أقسمها بنفسي. لا، يجب عليه أن يعطيها، أن يعطيه الزكاة، أو أن يعطيها من ينوب عنه. طيب، في الوقت الحالي ابتلينا بما يعرف بالضرائب، هل الضرائب يعني تكون مكان الزكاة؟ لا، للأسف بعض الناس يعتقد ذلك، بل وبعض الجهلاء يفتيه بذلك. يقول: أنت يعني أمرت بأداء الزكاة، وهو لا يأخذ منك المال يعني ظلما وعدوانا. وهذه حقيقة، الضرائب محرمة، ليست من الدين في شيء، الضرائب لا تجوز، لأن الأصل في مال المسلم أنه حرام، لا يحل منه شيء إلا ما أباحه الشرع. فالأصل في مال المسلم الحرمة، لا يجوز لأحد من الناس كائنا من كان أن يأخذ منه شيء إلا بدليل يجيز له ذلك، فالضرائب محرمة. لكن هكذا فرض عليك الأمر وأخذ منك المال رغم أنفك، هل تجعل هذا مكان هذا؟ هذا لا يجوز. وإلا الذي منع أنه لو سرق منه بعض المال أن يجعل هذا المسروق أيضا ضمن هذا يعني ضمن القدر الذي يجب عليه أن يخرجه في الزكاة. يعني إذا فسد شيء في بيته مثلا، يعني خربت الثلاجة أو الغسالة أو نحو ذلك، فأنفق لإصلاح الغسالة أو الثلاجة مالا معينا، فيقول هذا أمر قدر عليه ولم أنفقه في طعام ولا شراب ولا كسوة، فهذا يعتبر من ضمن الخراب، فيعني نفقة أنا لا أحبها ولا أرضاها، فأنا أصلحت الثلاجة بمئة جنيه أخصم المئة من زكاة المال. يا أخي هداك الله، هذا كله كلام باطل لا أصل له من الصحة. أنت أرغمت على أن تؤدي مالا معينا لولي الأمر تؤديه، ليس من باب الاستحقاق ولكن من باب دفع شر الشرين بأقلهما. يعني أنت ترتكب أقل شر أو يعني تدفع شر الشرين بالأضعف وبالأقل، ليس من باب الاستحقاق، يعني هو لا يستحق ذلك، لكنك تعطيه من باب أنك تدفع عن نفسك ما هو أشر، لأنك إذا لم تعطيه ماذا سيترتب على هذا؟ ها؟ سيغلق دكانك أو سيأخذك وتوضع في السجن، فأنت تدفع هذا بمثل هذا العطاء. لكن لا يجوز أن تقول أنا أخصم ما أعطيه في الضرائب من زكاة المال. زكاة المال واجبة تعطى كما وجبت في مالك، الضرائب شيء والزكاة شيء. قال: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. طبعا يعني باعتبار أنه يدخل الإسلام بهذه الشهادة ويطالب بما يطالب به المسلم في الأحكام الظاهرة، أما ما سوى ذلك فهي أمور قلبية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. فلا يجوز مثلا أن يأتي واحد فيقول له، مثلا يأتي برجل يصلي فيقول له أنا أشهد أنك لا تصلي خالصا مخلصا لله. يا أخي من أين عرفت هذا؟ هذا أمر قلبي، الرجل يصلي أمامك خلاص دعه، هو مسلم في الظاهر في أحكام الدنيا، أما في الآخرة فالله حسيبه، الله حسيبه، فتكل أمره إلى الله عز وجل. لكن لا يحكم له بالإسلام إلا بالشهادتين، لا بد من ذلك، لا يدخل في الإسلام هكذا دخولا دون شهادة فيصلي ويصوم ولا ينطق بالشهادتين. نقول له: لا، لا بد من النطق بالشهادتين، تشهد بلسانك ويوقن قلبك بما شهد به لسانك، ثم تعمل أركانك بمقتضيات هذه الشهادة التي نطق بها لسانك. إذن لا بد من النطق بالشهادتين. قال: وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عند ما قال. يعني هذا طبعا يعني واضح جدا وقد مررنا عليه في تضعيف الكلام سابقا. يعني مثلا إذا يعني ما قاله الله عز وجل في أمر ما هو كما أخبر، لا تعتقد خلاف ذلك، فلا تحرف النص ولا تنقص ولا تزيد عليه، تعتقد أن ما قاله كما قال وأنه لا خلف لما قال، من فعل كذا فله كذا، من فعل كذا فله كذا. لا ينبغي أن تعتقد أن الله لا يخلف ما قال، بل من فعل شيئا ذكره الله عز وجل وقد رتب عليه شيئا معينا فهذا لا يتخلف أبدا بأي حال من الأحوال، لأن الله تعالى لا يوصف بالخلف، بل الله تعالى يعني كما قال عن نفسه: ومن أوفى بعهده من الله. لا أحد أوفى بعهده من الله. وهو عندما قال يعني كما أخبر، لا يعني نحيد عن ذلك ولا يعني نعتقد في الله عز وجل أنه يذكر الشيء فيعني يبدو على خلاف ما أخبر به، أو تعتقد في نفسك أن ما رتبه على ذلك الشيء من الممكن أن تحصل على ما يزيد عنه، لو كان ممكنا لأخبرك بالشيء باعتبار ما تحصل عليه، لا باعتبار ما أخبر، بل باعتبار ما يعطيك إياه، باعتبار هذه الزيادة التي تخيلتها. أما أن يعني يخبر بشيء معين فيتحقق الأمر على خلاف ما أخبر فهذا منتف في حق الله عز وجل. قال والإيمان بالشرائع كلها. ويعني إن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.